هو المرض لا العدو. عرفنا أن ابن عبد البر ينسب هذا لمالك، نعم، أن الآية في المرض لا في العدو، وقصة الحديبة دليل على الحصر بالعدو دون المرض، وقيل هو العدو خاصة. قال ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي، قال ابن العربي واختيار علمائنا ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر الرباعي عرض للمرض، وحصر الثلاثي نزل به العدو. قلت ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا. الآن أحصر والآية في إيش؟ هل هي من الثلاثي أو من الرباعي؟ أحصرتم من الرباعي. يقول ابن العربي إيش؟ ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض، فعلى هذا تكون الآية في المرض، وحصر نزل به العدو. قلت ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده. عرفنا في درس الأمس أن ابن عبد البر نسبه لمالك رحمه الله، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، وقالوا الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرا فهو محصور. أيهم؟ ابن العربي، نعم، قال ابن العربي العدو إيش؟ يقول الأول قال علقمة وعروة بن الزبير هو المرض لا العدو، وقيل العدو خاصة، قاله ابن عباس وابن عمر وأنس الشافعي، قال ابن العربي هو اختيار علمائنا. أيهم اختيار علمائهم؟ العدو خاصة، نعم. الذي أنكر القرطبي ما نسبه ابن العربي إلى أنه اختيار علمائهم لأنه لم يقل به إلا أشهب، وقيل العدو خاصة، نعم، قال هذا اختيار علمائنا، يقوله ابن العربي العدو خاصة. في الموطأ فيما مضى من الدروس يقرر أن الحصر حصر العدو فقط، وأن من حصر بغير العدو هذا لا يأخذ هذا الحكم، لا يتحلل. يقول ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، وقالوا الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرا فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى. وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة على ما سيأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي أحصر بالمرض وحصر بالعدو، وفي المجمل لابن فارس على العكس، فحصر بالمرض وأحصر بالعدو. وقالت طائفة يقال أحصر فيهما جميعا من الرباع، حكاه أبو عمر. ولعل هذا يجمع الأقوال، الحصر والإحصار بمعنى واحد وهو المنع، لأن أصل المادة تدل على هذا. قلت وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه أحصر فيهما. في الموطأ ماذا قال في الترجمتين؟ نعم في الترجمتين قال أحصر، باب ما جاء في من أحصر بعدو، ثم قال باب ما جاء في من أحصر بغير عدو. وهو يشبه قول مالك في موطئه أحصر فيهما فتأمله. وقال الفراء هما بمعنى واحد في المرض والعدو. قال القشيري أبو نصر ودعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما المرض فيستعمل في الحصر، والصحيح أنهما يستعملان فيهما. قلت ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه. هكذا قال، جعل الأول ثلاثيا من حصرته، والثاني في المرض رباعيا، وعلى هذا خرج قول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو. قال ابن السكيت حصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به وحاصروه محاصرة وحصارا. قال الأخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته. قال وأحصرني بولي وأحصرني مرضي أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو الشيباني حصرني الشيء وأحصرني أي حبسني. قلت فالأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو وأحصر فيه حصر في العدو وأحصر في المرض، وقد قيل ذلك في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هذا بإيش؟ بعدو ولا بغيره؟ بغير العدو. وقال ابن مياد وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن حصرتك ولا أن أحصرتك شغوله. قال الزجاج الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصر. قال حصر حصرا، وفي الآخر في الأول أحصر إحصارا، فدل على ما ذكرناه، وأصل الكلمة من الحبس، ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسره. والحصير الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب، والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى بعض كحبس الشيء مع غيره. الثاني ولما كان أصل الحصر الحبس، قالت الحنفية المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك، واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا. قال وذكر الأمن في آخر الآية يدل على أنه لا يكون من المرض. قال صلى الله عليه وسلم الزكام وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض. نعم، لا يكون من المرض. نعم، وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض. هو يريد أن يفند قول من قال إن ذكر الأمن في الآية يدل على أن الإحصار من العدو فقط. نعم، قال صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجذام، وقال من سبق العاطس بالحمد، الحديث الذي ذكرناه بالأمس، أم من الشوص واللوس والعلوس، الشوص وجع السن، واللوس وجع الإذن، واللوس وجع البطن، خرجه ابن ماجه في سننه، وقلت لكم أني من سنين أبحث عنه ولم أجده، ونسبوا إلى بعض كتب الموضوعات لآلئ المصنوعة والفوائد المجموعة وغيرها. نعم، وجدته في الأوساط، إن في زوائد المحجمين ما وجدته، أما في مجمع البحرين ما هو موجود. إيش ذكر هنا؟ طنية هذه. طيب، هذا من سبق العاطس، ذكر السخاوي المقاصد الحسن وقال ضعيف، ضعف واضح، لكن لماذا لم يذكر في مجمع البحرين؟ هل لأنه موجود في سنن ابن ماجه وهذا زوائد؟ نعم، لأنه ما يذكر اللي في الكتب الستة. نعم، فلعله لهذا. وذكرنا بالأمس أنه احتمل أن يكون في رواية لم تبلغنا، أو لقصور أو تقصير في البحث، الله أعلم. من أهل العلم من نفى أن يكون البخاري خرج حديث طباعة وهو موجود، لكن لما صار في غير مظنته نعم نفاه. قال وإنما جعلنا حصر العدو حصارا قياسا على المرض إذ كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر، يعني الحكم واحد، لا بدلالة الظاهر. ايش معنى دلالة الظاهر؟ يعني ان دلالته على العدو اظهر من دلالته على المرض، لا بدلالة الظاهر. وقال ابن عمر بن الزبير بن عباس الشافعي واهل المدينة المراد بالآية حصر العدو، لان الآية نزلت في سنة الست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة. قال ابن عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، ودل على هذا قوله تعالى فإذا أمنتم، ولم يقل برأتم، والله أعلم. الثالثة جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي، ويحلق رأسه، وقال قتادة وإبراهيم يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بغل محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله وخالفه صاحبه، فقال يتوقف على يوم النحر وإن نحر قبله لم يجزه. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. الرابعة الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي، وهو قول الشافعي. نعم، عليه الهدي. عرفنا فيما مضى أن عددهم 1400، مر علينا في كلام أن معهم 70 في كلام الحافظ بن كثير، والسبعين لا تفي للألف وأربعمائة، هذه حجة من يقول أنه لا يلزم الهادي إلا من ساقه. نعم كيف؟ إيه لم يقضي، هذا دلالة الهادي لأنه ذبح ونص عليه في الآية، أما القضاء ما نص عليه في الآية. لكن أحسن الله لك، والآن قاسها بأن بعضهم لم يقضي وفات أنه أن السبعين لا تكفيهم في الهدي. له عدم الذكر ما يعني أنه، لكن الآية دلت صراحة على الهدي ولم تدل صراحة على القضاء. نعم نعم. صيام عشرة أيام البقية صاموا. نقول عدم الذكر هنا لا يعني عدم الوجود، هذه حجة من يقول بأن، اسمع كلام أهل العلم، الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي، وقول الشافعي وبه قال أشهب. قال ابن القاسم يقول ليس على من صد عن البيت بحج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه، وهو قول مالك. ومن حجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبة هديا كان قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر، لأنه كان هديا وجب بالتقليد والإشعار وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصد، فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هدي. واحتج الجمهور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل من الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي، فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح الهدي إن كان عنده، وإن كان فقيرا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا به، ومقتضى قوله فإن حصرتم ما استيسر من الهدي. وقد قيل يحل ويهدي إذا قدر عليه، والقولان للشافعي، وكذلك من لا يجد هديا يشتريه قولان. الخامسة قال عطاء وغيره المحصر بمرض كالمحصر بعدو. قال مالك والشافعي وأصحابهما من أحصره المرض لا يحله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو خفي عليه الهلال، قال مالك وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق، هذا كله مر علينا في الموطأ. وإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه، فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجته أو عمرته، وهذا كله قول الشافعي. وذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر بن عباس وعائشة وابن عمر بن الزبير أنهم قالوا في المحصر يمرض أو المحصر بمرض أو خطأ العدد أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت، هذا مر في الموطأ كله. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق، ايش عندنا أمس؟ نعم متحرق، نعم متحرق، وهنا يقول أو بطن متحرق وهنا يقول منخرق، نعم منخرق. وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه، إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمره، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل. نعم أمس أوردنا أنه لا يبقى على إحرامه وإنما يتحلل بعمره، لماذا؟ لأنه أحرم بحج قبل أشهره. نعم وهنا يقول نعم إن شاء أقام على إحرام، إن شاء تحلل بعمره، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيء ما نهي عنه الحاج فلا هدي عليه. ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت. وقال في المكي إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم فإنه يخرج إلى الحل فيلبي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل، إذا كان قابل حج وأهدى. وقال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أليا لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا، وإن نعش نعشا يعني ولو حمل على نعش مثل الميت. نعم قال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا. اختار هذا القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي، فقال قول مالك في المحصر المكي أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهدي خلاف ظاهر الكتاب، خلاف ظاهر الكتاب، لأن الكتاب فرق بين حاضر المسجد الحرام وبين غيرهم. نعم، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: والقول عندي في ذلك قول الزهري في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج، فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثل الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن نعش نعشا لقرب المسافة بالبيت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو إذلال راحلة أو لدغ هامة. نعم، تشديد ولا بالتخفيف؟ تشديد. نعم، الهوام هي التي تلدغ، أما الهامة التي يلبوم لا ما تلدغ، أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه، فإذا نحر فقد حل من إحرامه. كذلك قال عروة وقتادة وحسن وعطاء النخعي ومجاهد وأهل العراق لقوله تعالى: فإن حصرتم مستيسرا من هدي الآية. وهذا رأي أبي حنيفة ومعروف عند الحنابلة. أن نأتي إلى حديث ضباعة السادسة. قال مالك وأصحابه: لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدو، وقول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أهل لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله شرطه. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين، وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أردت الحج، أأشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. قال الشافعي: لو ثبت حديث ضباعة لم أعده، وكان محله حيث حبسه الله. قلت: قد صححه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي. وبه قال الشافعي: إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر. قال ابن المنذر: بالقول للأول أقول. وذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاووسا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أهل؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت، يعني حجت. وهذا إسناد صحيح، يعني خفي عليه أن الحديث في الصحيحين. معروف أن المفسر القرطبي بضاعته في الحديث ضعيفة، ولذا تجد ينسب الحديث في البخاري ينسبه إلى ابن ماجه، ينسبه إلى ابن ماجه، يعني هذا كثير عنده، فبضاعته في الحديث ضعيف، ليس من أهل الحديث، وليس الحديث صنعته. ولو كان محدثا مع هذا الجمع الجامع النافع الماتع الذي أتى على جل ما يحتاجه طالب العلم لا سيما في أحكام القرآن، وبسط القول في مسائله، يذكر عن بعض الآيات 60-70-80 مسألة في آية واحدة، هو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم. يبقى أن الحديث لا بد من خدمتها. كنت قد شرعت في ذلك قبل سنين فرأيت أنها كثيرة جدا، يعني في المجلد الأول 600 حديث، إذا قلنا كتاب 20 مجلد يعني 12,000 حديث تحتاج إلى عمر تفرغ تام. ويذكر أن الذي خدم تفسير الطبري وتفسير در المنثور وغيرهما من التفاسير وكتب الفقه الآن يشتغل عليه. نعم، مو بعد الآن، لا له مشكل، لا له كتاب كبير يعني يحتاج إلى تبرغ، إلا إنسان بيوزعه على ناس يشتغلون وبيشرف إشراف، هذا سهل. لكن الكتاب كبير، لا تخريج ضعيف، طبع مرارا بتخريجات ضعيفة ما تكفي. لا ذا غيره ممن له صلة بالحديث نفى أن يكون البخاري رواه. تدري أنه خرجوا في النكاح، في النكاح باب الأكفاء في الدين، وخرج الحديث وكانت تحت المقداد. نعم، بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانت تحت المقداد مولى. نعم، فنزع إلى هذه الكلمة ويكرر بعض الحديث 20 مرة، وهذا يعني صعب عليه أن يكرره في الحج عشان يجدونه الناس رحمة الله عليه. الله المستعان. أيوه. قرطبي الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية المقابلة على 13 نسخة، هذه أفضل الطبعات، يبقى خدمة الكتاب من ناحيتين، الحديث تخريج وتصحيح وتضعيف، الناحية الثانية العقيد، لابد من التنبيه على المخالفات العقدية في الكتاب. السابع، اختلف العلماء أيضا في وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي من أحصر بعدو فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته إلا أن يكون صرورة، صرورة يعني لم يحج قبل حجة الإسلام، إلا أن يكون صرورة لم يكن حج، فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عندما أوجبها فرضا. وقال أبو حنيفة المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة، وقول الطبري. وقال أصحاب الرأي إن كان مهلا بحج قضى حجه وعمره، لأن إحرامه بالحج صار عمره، لأن إحرامه بالحج صار عمره، لأنه تحلل بعمره، نعم، صارت عليه هذه العمره ويقضي ما أحرم به وهو الحج. وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين، وإن كان مهلا بعمرة قضى عمره، وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدو على ما تقدم. احتجوا بحديث ميمون بن مهران قال حج خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير إلى آخره. المقصود أن مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد 1400 ولم يحفظ أنهم كلهم حجوا قضوا من عام قابل، فالقضاء يحتاج إلى نص ملزم، والذي يظهر أنه لا قضاء عليه. وأما كون الحصر يشمل المرض والعدو فهذا هو المتجه، لأن العلة واحدة، ممنوع من أن يصل إلى البيت، نقول اجلس على إحرامك حتى تشفى، ولو قرر الأطباء أنك محكوم عليك بالإعاقة الدائمة، مقتضى كلامهم أنه خلاص حتى يشفى، ولو يطاف به منعوشا. كيف؟ الحمد لله محصر ويذبح، نعم أبدا، بل العدو يتصور أنه في بعض الحالات أسهل من بعض الأمراض، نعم، إذا أحصر ولم يصد عن المشاعر يتحلل، وش المعنى؟ نعم، ما الاستطاع كغيرها من الأحكام، لأنه نص عليها مشارطة بينه وبين قريش، فسميت عمرة القضاء لأنهم قاضاهم النبي عليه الصلاة والسلام بها، ليس من باب القضاء، لا. فاض في المسائل كثيرة. والاشتراط يا شيخ حسن الله لك، وش يظهر لك، مطلق ولا مقيد؟ هو ما عرف الحديث الاشتراط إلا في حديث طباعة، وعلى هذا من كانت حاله مثل حال طباعة يشترط، وأما لا فلا. نعم، مع الشيخ الشنقيطي أيضا ذكر مسائل وذكر فروع جلها من القرطبي، لكن حرر بعض المسائل حينما يقول رحمه الله تعالى، لأن أول الكلام كله مأخوذ من القرطبي بحروفه، لكن تجي أصدر مثل حق الطباعة يرى الاشتراط، إيه لا حرر بعض المسائل، قال مقيده، وفيه مسائل من أحكام منقولة عن من بعد القرطبي، وأيضا تحرير مسائل وربطها بقواعدها الأصلية. نعم نعم، ويقول نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، محرمون بعمرة عام الحديبية عام 6 بإطباق العلماء. وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي، فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه، هذا كلام ابن عبد البر في درس الأمس، نعم، أن الآية في من حصر بمرض وقصة الحديبية من حصر بعدو، نعم، فيه ما فيه، أقول فيه ما فيه. يقول كونه قطعية هنا، يقول وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعية، وهو خلاف قول الجمهور، وإليه أشار في مراق السعود بقوله لعل منزع هذا القول، نعم، لعل منزع هذا القول أن إثبات أن سبب نزول هذه الآية هو هذه القصة، نعم، قد لا يكون إثباتها بسبب قطعي، فلظنية ثبوتها تبع ذلك دلالتها. لكن يبقى أنه لو قدر أنه دخل شخص عليه آثار الحاجة والفاقة ثم أمر أحد من الأغنياء بأن يعطى كل فقير، لو رأى هذا الشخص أن يعطى كل فقير 100 ريال مثلا، هل نقول أن هذا الفقير الذي دخل الذي هو سبب هذا الأمر ما يدخل ما يعطى؟ هذا قطعي دخوله. قال عامة أهل العلم على هذا أن دخول سبب النزول قطعي. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة وما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة، لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى: فإذا أمنتم، ولسيما على قول من قال من العلماء إن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم. وأما حديث عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في سقط، فلا تنهض به حجة لتعين حمله على ما هذا على ما إذا اشترط، على ما هذا اشترط، كثيرة الأخطاء طبعا هذه، على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام، بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن، ثم ذكر حديث طباعة. الفرع الأول إذا كان مع المحصر هذه لزمه نحره إجماعا، وجمهور العلماء على أنه ينحر في المحل الذي حصر فيه حلا كان أو حرم أو حرما، وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. الفرع الثاني إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي، أو له أن يحل بدون هدي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه، وافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك. وخالف مالك وابن القاسم الجمهور في هذه المسألة فقال: لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله تعالى: فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي. وذكرنا أن ما استيسر يراد به ما تيسر، وهذا اليسر يعني في التخيير بين أنواع ما يهدى احتمال أن يكون بين الإبل والبقر والغنم المتيسر منها، أو بين الذبح وعدمه، وهذا أيضا احتمال. نعم، يعني التخيير يكون بين أنواع ما يهدى. قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنه. ممن قال: لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة، فإن المحصر عنده إذا لم يجد هديا يبقى محرما حتى يجد هديا أو يطوف بالبيت. مسائل فروع كثيرة يعني لا بد من مراجعتها في الكتابين، لا بد من مراجعة تفسير هذه الآية في الكتابين، فيها فروع نافعة ويحتاجها طلاب العلم، ولولا أنها تحتاج إلى أكثر من درس لا أكملناها. كيف؟ أهل مكة استثنوا من الهدي الواجب بالاتفاق، وهدي المتعة والقراء. أقول استثنوا، ها؟ الآن مختلف في غيرهم، مختلف في غيرهم فكيف بهم؟ يقول: ذكرت أنه لم يقل أن الذين صدوا عن البيت مع رسول الله أنهم نحروا أو لم ينحروا. في الصحيحين من حديث جابر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بقرة. نعم، لكن ما معهم إلا 70، هذا الذي معه، فكيف التوجيه؟ وعلى هذا ألا يكون قوله تعالى: فما استيسر من هذه للوجوب في أصل النحر والتسهيل في النوع؟ هو الذي يرشح ويرجح الوجوب التخيير في بين أو الانتقال من مع عدم الهدي إلى الصيام. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بناء الكعبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترين قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب رحمه الله تعالى يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بناء الكعبة. واختلف في أول من بناها، قيل أول من بناها الملائكة، وقيل آدم، وقيل شيث، والقرآن ينص على أن إبراهيم وإسماعيل بنياها. والحافظ ابن كثير يرجح أن أول من بناها إبراهيم لأنه هو المنصوص عليه، ولا يوجد نص يدل على أنها بنيت قبل ذلك. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر. أخبر عبد الله بن عمر، نعم، رواية الأكابر عن الأصاغر عن عائشة، بلغه الخبر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفقة، ما استطاعوا أن يتمموا بناء الكعبة بكاملها، قصروا دون قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردوا على قواعد إبراهيم؟ الآن بالإمكان، النفقة موجودة، فلماذا لم ترد على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. لأن مثل هذا فتنة للناس، أمور المعظمة شرعا كونها تعرض للهدم والبناء، لا شك أن مثل هذا يوجد في القلوب شيء، لسيما من لم يتمكن الإيمان من قلبه. لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي منعه منه حدثان القوم بالكفر فعله ابن الزبير لما تولى، فعله ابن الزبير لما تولى فحقق هذه الأمنية. لكن هل استمر على ذلك؟ نعم، لم يستمر، هدمت لما حاصر الحجاج ابن الزبير ونصب المنجنيق وتهدمت جوانبها، أعادها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد بجعفر استشار الإمام مالك في أن تعاد على قواعد إبراهيم، لا سيما والمفسدة مندفعة بعد أن مضى قرون من انقراض هؤلاء الذين عهدهم بالكفر جديد حديث. فرأى أبو جعفر أن تعاد على قواعد إبراهيم، وهذا ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، فمنعه الإمام مالك لئلا تكون ملعبة بأيدي الملوك. كل ملك من الملوك يتولى من جديد يتصرف. فشخص أقول ملك يستدل بالفعل ومالك يستدل بالقول وهكذا إلى قيام الساعة ليحصل على شرف خدمة البيت. نعم، شخص من هؤلاء الملوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ولماذا لا نفعل، والنفقة موجودة وحدثان العهد انتهى. والثاني يقول لا، بقعة طاف بها النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة لا بد أن نطوف عليه وهي على هذه الهيئة. فكل واحد ينقض كلام الثاني ويصير ملعب للملوك كما قال الإمام مالك رحمه الله. ومثل هذه التصرفات المتتابعة لا شك أنها تزيل هيبتها من القلوب. لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، يعني لعدت على قواعد إبراهيم. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يشكك في رواية الخبر والخبر ثابت في الصحيحين وغيرهما، لكن هو ليرتب عليه حكم، ليرتب عليه حكم. لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني ما أظن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر يعني في جهة الشمال إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ولذلك عيب على ابن عمر أنه لا يستلم من البيت إلا الركنين كما في مسلم، لا يستلم من البيت إلا الركنين ويترك ركنين. لماذا؟ وغيره وجد في عصره من يستلم الأركان الأربعة ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. نعم، ليس شيء من البيت مهجورا. فابن عمر قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام استلم الركنين فقط، والعلة هي ما أشار إليه هنا لأنه ليس على قواعد إبراهيم. ولذلك الركنان الشاميان لا يستلمان، يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم. نعم، فعله كونه يمسح عمله بالسنة، عمله بالسنة. وذلك ما مسح، لو تبرك كان مسح بقية الأركان وبقية أجزاء الكعبة، لكنه اتباع لا تبرك. على كل حال هو له اجتهاداته لكن ما وفق عليها رضي الله عنه وأرضاه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، لأن الحجر من البيت، فإذا صلت في الحجر فقد صلت في البيت، لكن هل دخوله حقيقة أو حكما؟ بمعنى أنه من البيت وقصرت النفقة دونه وبذلك ضيع عليه حجر مع البيت ليطوف الناس من ورائه. نعم، لكن لو نذر شخص أن يصلي في البيت أو أقسم أن يصلي في البيت ثم بعد ذلك منع من دخول البيت وصلى بالحجر، يكون بر بقسمه ووفى نذره أو لا؟ نعم، هل يرجع إلى نيته أو يرجع إلى العرف؟ ها؟ الإمام مالك يرى أنه يرجع إلى نيته، ما في نيته يكفي. نعم، ما في نيته. والجمهور على أن الأيمان والنذور مبناها على العرف. نعم، لكن عندنا حقيقة شرعية للبيت تشمل الحجر، فهل إذا عمل بهذه الحقيقة الشرعية يكون أدى ما عليه، أو نقول لا بد أن يصلي فيما تعارف عليه الناس أنه هو البيت وحينئذ يلزمه ما يلزمه. نعم، الحقيقة الشرعية تقضي، العرف عند خلو الحقيقة الشرعية. لا شك أنها حقيقة شرعية، لكن أيضا أهل العلم يقررون أن الأيمان والنذور مبناها على العرف. لكن نفترض أن شخص ما أدري أن هذا من البيت، ما عرف أن هذا من البيت، هذا ما عرف أن الحجر من البيت، هو أقسم أن يصلي في البيت ولا في ذهنه إلا هل مقفول عليه بالباب. نعم، عائشة. طيب، لا، هو له أن ينتقل من الأسفل إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى ولا عكس. نعم، وأيهما أعلى، داخل البيت وهذا الذي في نيته وفي عرفه ولا يعرف غيره، أو خارج المحجور وهو منه من الأصل، هذا أولى. فما ينتقل من الأعلى إلى الأدنى ظاهر هذا. لا أقول مبنى الأيمان والنذور لا شك أنه لابد أن يحتاط لها عامة أهل العلم على أن مبناها على العرف. يقول: حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف البيت كله، فدام هم من البيت، الحجر من البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه لأنه جزء من البيت، فلو طاف إنسان ودخل في الحجر لم يصح طوافه لأنه لم يستوعب أجزاء البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه. الله ما أعرف أصلها، لكنه لأنه حجر. نعم. صلى الله عليك. باب الرمل في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3 يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت، يخفض صوته بذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرمل في الطواف. رمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ودون الخبب دون السعي لكنه فوق المشي العادي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد المعروف بالباقر جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الباقر عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين اللي هو الباقر، فجعفر هو الصادق وأبوه محمد بن علي هو الباقر. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل راوي الحجة النبوية في مسلم وفي غيره، وهذا قطعة من حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وهذا في حجة الوداع، رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، بمعنى أنه استوعب الأشواط 3 بالرمل. وأما في عمرة القضاء فكان رمله من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين. لماذا؟ لأن المشركين الذين قالوا ما قالوا وشرع الرمل من أجل مقالتهم ولدفعها وردها، نعم، كانوا من جهة الحجر، لا يرونهم إذا كانوا بين الركنين، فيمشون لأنهم لا يرون، ويحققون الحكمة من الرمل. وأما في حجة الوداع وقد انتهى سبب التشريع وعلته، رجع إلى الأصل، لأنه الترك إنما هو من أجل مراءة المشركين، نعم، وإغاظة المشركين، والإبقاء على من قدم من بعيد، ثم ارتفعت هذه العلة وبقي الرمل مع ارتفاع علته، لأنه لا يوجد من يقول يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، ومع ذلك بقي الحكم. وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم. نعم كالقصر، القصر الأصل في مشروعيته إن خفتم، ارتفع الخوف صار صدقة، وهذا أيضا ارتفعت علته وبقي حكمه، وما صار للمشي بين الركنين مبرر، لأنه لا يوجد من يراءى في مثل هذا، والمراءاة هذه من أجل إغاظتهم. نعم يعني مو بالفعل، الدافع لهذا الفعل تشريكهم به مع الله جل وعلا ليكون من باب الرياء، لا، وإن جاء لفظ المراءاة لكن المقصود بها الإغاظة، إغاظة الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وهذا يغيظهم. وما يذكر عن بعضهم أنه إذا كان وطئ نسائهم يغيظهم جاز، لا أصل الاسترسال في مثل هذا. نعم هذا ينسب لبعض العلم، لكن مع ذلك قول ساقط، أحدهم أطلقوا. المقصود أنه في عمرة القضاء يمشي بين الركنين، وفي حجة الوداع يستوعب الأشواط الثلاثة بالرمل. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلادنا، يعني أنهم يرملون في الأشواط الثلاثة من أول طواف يطوفه الداخل في النسك، من أول طواف يطوفه الداخل في النسك، هذا هو الذي عليه الأمر ببلده، وهو اختيار أهل العلم، إلا من قال إن هذه ارتفعت وليست سنة، وإنما هي لعلة وارتفعت كما يذكر عن ابن عباس، المقصود أنها بقيت ورمل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ورمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجود العلة، كونه رمل في حجة الوداع يدل على أنه حكم باق إلى قيام الساعة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الرمل قد لا يتمكن منه الإنسان مع الزحام، فهل نقول لمن قدم وشرع في حقه الرمل ابتعد عن محل الزحام وطف من وراء الناس وارمل، أو نقول الأفضل أن تقرب من الكعبة ولو تركت هذه السنة؟ أهل العلم يقررون أن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها، ما لم يكن المكان أو الزمان مما يشترط لصحتها، ما إذا كان أفضل فالمفاضلة بين ما يتعلق بذات العبادة وبين ما يتعلق بمكانها أو زمانها، أهل العلم يرجحون ما يتعلق بذاتها، الرمل أفضل. نعم ولو بعد، لأن هذا يحقق فضل في ذات العبادة. على كل حال، الطواف الذي فيه الرمل هو أول طواف يطوفه القادم، يسمى طواف القدوم، سواء كان للقدوم بالفعل الذي هو سنة أو ركن العمرة أو ركن الحج، بمعنى أنه لو جاء الحاج مفرد أو قارن وذهب إلى عرفة مباشرة وما طاف للقدوم، طاف طواف الإفاضة يرمل، لأن هذا أول طواف يطوفه القادم. أما المقيم بمكة، نعم في آخر الباب، كان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، لأنه مرتبط بالقدوم. نعم وأصل المشروعية فيها يقدم محمد وأصحابه، فدل على أن لهذه المادة أثر في الحكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وحدثني عن مالك، نعم شو اللي يحرم بعمرة؟ خلاص رمل أول ما قدم يكفي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة، يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يعني يسعى يرمل، وإلا فالسعي أشد. نعم السعي أشد من مجرد الرمل، لكن يستعار هذا لهذا وهذا لهذا، ولذا يقولون طاف بين الصفا والمروة وسعى حول البيت نعم. وهنا يقول يسعى الأشواط الثلاثة، وإلا فالأصل أن الطواف مع الرمل بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بين العلمين. وكان يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، وهذا شعر. فهل يقول الطائف شيء من الشعر؟ هذا فعل صحابي، أن أباه عروة بن الزبير تابعي، نعم، فهو مخطوع. هذا اجتهاد منه، وإن اقتصر على ما ورد من الأدعية لا سيما المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جاءت من أدعية الكتاب أو السنة، والأدعية المطلقة التي لا محظور فيها كان أولى. ويقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك لئلا يظن أنه مرفوع فيتعبد به. نعم. فمثل هذه الاجتهادات التي يجتهدها بعض الناس ويخشى من اقتداء غيره به، نعم، مثل هذا يخفيه لئلا يتعبد بغير مشروع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، ثم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة، مثل ما في الخبر الذي قبله. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، لأنه ما قدم فلا يطوف للقدوم. إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت إلا إذا رجع حتى يرجع من منى، نعم، يعني بعد رمي جمرة العقبة، لأنه لم يقدم. والطواف للقدوم إنما يشرع للقادم، والسعي إنما يصح بعد طواف مشروع، وهذا لم يشرع فيه الطواف، إذن لا يسعى بعده. كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، يعني بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، لأن الرمل مرتبط بأول طواف يطوفه إذا قدم، وهو لم يقدم فلا يشرع في حقه. ومشي مشي الأكثر مشي، والحكم للغالب. لماذا لا يقال المشي بين الصفا والمروة؟ تريد هذا؟ نعم، لأن الحكم للغالب. فسعوا يتطوف، لكن السعي أعم من أن يكون المشي الشديد أو المشي مع السكينة والوقار. نعم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ومع ذلك لو سعى من بيته إلى الجمعة يشرع ولا ما يشرع؟ لا يشرع. أقصد أن المسألة فيها ساعة إن شاء الله. لا، هذا ما قدم. ما فعل ابن الزبير عبد الله بن الزبير؟ إيه. كان إذا أخذ عمرة من التنعيم يرمل، بينما ابن عمر لأنه في مكة ما يرمل. لكن هل مثل هذا الآن سمى قادم ولا ما سمى قادم؟ سمى من حاضر المسجد الحرام أو غير من حاضر الحرام؟ عبد الله من حاضر. له من حاضر المسجد الحرام على كل حال، وأهل مكة يختلفون في مثل هذه الأحكام عن غيرهم. وين؟ من أهل مكة وأحرم من الميقات، هذا قادم. نعم. اقرأ نمدان. أحسن الله إليك. باب الاستلام في الطواف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستلام في الطواف. الاستلام الأركان الأربعة عرفنا أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يشار إليهما، والركن اليماني باقي على قواعد إبراهيم فيستلم، فإن تيسر استلامه وإلا فلا يشار إليه. والركن الذي فيه الحجر فيه أكثر من مزية باقي على قواعد إبراهيم وفيه أيضا الحجر، وحينئذ إن أمكن تقبيله واستلامه باليد وإلا فالإشارة إليه أو يستلم بواسطة محجن شبهه، أو يشار إليه بالمحجن والعصا، أو يشار إليه باليد، فيه أكثر من مزية. كان قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين، بلغه من طريق الصادق عن الباقر عن جابر، نعم في الحديث السابق في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وهو مروي بهذه السلسلة، أنه كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج، فيستلمه ما في كل شوط من الأشواط، ويستلمه أيضا إذا انتهى. وركع الركعتين ركعتي الطواف، وسيأتي الحديث عنهما. وأراد أن يخرج إلى الصفا بعد فراغه من الطواف وما يتعلق به استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. إذا كان لا يستطيع أن يستلم، وقلنا إنه إذا لم يستطع في جميع الأشواط يشير، فهل يشير إذا لم يستطع بعد الركعتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كلما حاذى الركن كبر، كل ما حاذى الركن كبر. وسيأتي في باب جامع الطواف أن التكبير والإشارة تكون في البداية والنهاية في الفاتحة والخاتمة كما جاء في حديث جابر. فهل يشير ويكبر إذا انتهى من الركعتين ولم يتمكن من الاستلام؟ لأن هذا هو البدل. كيف يشير؟ كبقية الأشواط، كالأشواط إذا لم يستطع الاستلام فإنه يشير ويكبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ قال عبد الرحمن استلمت وتركت، استلمت لما استطعت وتركت عندما عجزت وشق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. وعلى هذا فلا يزاحم على الحجر فيشق على نفسه ويشق على الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لأنه رجل قوي، رجل قوي قد يؤثر على من حوله إذا أصر على الاستلام. وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما لشدة اقتدائه واتباعه أنه يصر على الاستلام حتى يرعف خشمه أنفه يرعف بالدم، ويصر على الاستلام يعود ثانية وثالثة ويدفع، لكن ليس هذا من السنة، هذا ليس من السنة، وهذا من اجتهادات ابن عمر التي لم يوافق عليها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف البيت استلم الركان كلها. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان إذا طاف البيت استلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. الأركان كلها يعني الأربعة أو التي على القواعد؟ وجد، نعم أقول وجد من بعض الصحابة استلام الأركان الأربعة، وأنه ليس شيء من البيت مهجور، فهل هذا منه أنه يستلم الأربعة أو يقتصر على الركنين؟ نعم الظاهر أنه يقصد الأربعة، يستلم الأركان كلها ومع ذلك في اليماني لأنه على القواعد يحرص عليه شد من غيره، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.